وهنا المصنف يعطيك أيها المسلم ويعطيك يا طالب العلم منهج مبارك في فهم القرآن. بعض الناس عنده مشكلة في هذا الجانب، عندما يقرأ الآيات التي تتعلق باليهود يقرأها وكأنه شيء لا يعنيه، يقرأها وكأنه شيء لا يعني، هذا الشيء يتعلق باليهود وأهلكهم الله ودمرهم وعاقبهم ومزقهم إلى آخره وكأنه لا يعني، وإنما هي مجرد معلومات وفوائد وما يسمى في عصرنا ثقافة عامة. فهذا خطأ، ينبغي عندما يقرأ المسلم تلك الآيات والعقوبات التي حلت بالأمم الماضية ينظر ما هي الأفعال التي وقعوا فيها واستحقوا تلك العقوبات ويتقي تلك الأفعال. وأنت إذا تأملت القرآن تجد أخطر شيء وقعوا فيه واستحقوا عليه أشد العقوبات ما هو؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان في حذر وفي حيطة وفي بعد وفي حرص على معرفة دينه واتباع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشاهد من الآية أن فيها خبرا عن اليهود أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأنهم يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا جمعت الآية والحديث ظهر لك مراد المصنف أو الشاهد من إيراد المصنف لهذه الآية في هذه الترجمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.